طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة الشورى، وهذه بداية الجزء 25، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونكمل بقية الأجزاء. والصورة سميت بهذا الاسم لحديثها في ختامها عن المسلمين من طبيعة المسلم الملتزم ألا يكون مستبدا، فتقول وأمرهم شورى بينه، وهذا سبب تسمية الصورة، أن من طبيعة المسلمين أنهم لا يقبلون الاستبداد، لا يقبلون الاستعباد، لا يقبلون الدكتاتوريات، ولكن رب العالمين يصفهم بقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، ومن هنا كانت تسمية هذه الصورة. هذه الصورة مكية، وبعض المفسرين يقول فيها حوالي 3 آيات مدنية، لكن لم أجد دليل على ذلك حقيقة. يعني هي صورة مكية، آياتها 53 آية، وهي نزلت بعد صورة فصلت، يعني وضعها في المصحف في وضعها حسب ترتيب النزول بدقة شديدة. الصورة طبعا كطبيعة القرآن المكي أنه يهتم بأمر العقيدة، نكررنا هذا الكلام كثيرا، ولكن عايزين يركز عندنا إن شاء الله أن كل القرآن المكي بيتحدث أساسا عن العقيدة، ويستشهد على العقيدة إما بخلق الله سبحانه وتعالى، بديع صنع الله في السماوات والأرض، في خلق الإنسان، في خلق النباتات، خلق الحيوانات، فهو يستشهد على حقيقة الألوهية كما يستشهد على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فكذلك سورة الشورى بتركز على وحدة رسالة السماء المنطلقة من وحدانية الخالق، الله واحد، فهدايته البشرية واحد من آدم إلى محمد صلى الله وسلم وبارك على الجميع، رسالتهم واحدة. ولذلك نجد أن خط الصورة من بدايتها إلى نهايتها تركز على قضية وحدانية الله سبحانه وتعالى ووحدة رسالة السماء. يعني كل الرسل وكل الأنبياء جاءوا برسالة واحدة لا تختلف إلا في تفاصيل التشريع، يعني العقيدة واحدة لكن تختلف في تفاصيل التشريع لتلائم العصر، فالحياة بتتعقد بالتدريج يعني مع الزمن، ولذلك تهتمت بهذه القضية. وتبدأ الصورة بالحروف المقطعة التي قلنا أنها سر من أسرار القرآن الكريم، وأن أبلغ ما قيل فيها أنها شهادة بالنبوة وبالرسالة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا، والأمي لا يعرف اسم الحرف، يعرف صوت الحرف لكن لا يعرف اسم الحرف. تبدأ السورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وهذه إشارة إلى وحدة رسالة السماء، يعني كل الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله وسلم وبارك على الجميع كانت رسالتهم واحدة، تفاصيل العقيدة واحدة، يعني لكن قد تختلف في بعض التشريعات يعني لتعقد الحياة بالتدريج مع الزمن. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يعني الله هو رب هذا الوجود، والقرآن لم يذكر كلمة الكون أبدا، يعني كلمة الكون لم تذكر في القرآن الكريم ولا حتى تصريفاتها، هو يتكلم عن الوجود السماوات والأرض عشان ما حدش يفكر ان في شيء بعد ذلك. يعني 7 سماوات عبارة عن 7 كرات عظيمة يغلف الخارج منها الداخل فيها، مركزها نقطة ضئيلة الحجم لا تكاد أن ترى، بالنسبة لعظمة السماء الدنيا، وهذه النقطة هي الأرض، والأرضون السبع كلها في أرضنا هذه. ولذلك قلنا أن وحدة البناء فيها إشارة إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. يعني الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. يعني الشرك بالله، يعني التوحيد يتنافى مع الشرك. يعني إذا كانت الرسالة يعني أو الصورة من الصور المكية التي تركز على قضية العقيدة، فهي تركز على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دونه، يعني من دون الله سبحانه وتعالى، أولياء الله حفيظ عليهم، يعني رقيب عليهم، عالم بخطاياهم وسيؤاخذهم عليه. وما أنت عليهم بوكيل، يعني بصبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت لست مسؤولا عن شركهم، فالله كفيل بحسابهم عليه. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، طبعا خطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. قرآنا عربيا زي ما تحدثنا مرة سابقة هنا، يعني الإسلام يتنافى تماما مع الدعوة إلى العصبيات العرقية الضيقة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم من آدم وآدم من تراب. ما فيش تعصب لإقليم ولا لبلد ولا لعرق ولا لجنسية. يعني القرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤكدان على وحدة الجنس البشري الذي ينتهي نسبه كله، كل أجناس الأرض، الأبيض والأحمر والأسود والأصفر، كلهم ينتهي نسبهم إلى أبوين آدم وحواء عليهما السلام. وده كلمة عربي مش معناها عرق، معناها اللغة، اللغة العربية اللي أصل كل اللغات، ومعناها الكمال، الخلو من العيب. يعني القرآن عربيا يعني قرآنا نزل باللغة العربية وهو يتسم بالكمال المطلق الذي لا عيب فيه ولا نقص فيه. قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. يعني كثير من المفسرين لم يلتفت لهذه القضية، يعني لماذا سميت مكة باسم أم القرى؟ قلنا أن أولا سيدنا رسول الله قبل العلم يعني قال دحيت الأرض من تحت مكة ولذلك سميت بأم القرى. ودحية لمدة، الدحو مش التكوير كما هو شائع عند الناس. الدحو كلمة عربية فصحى معناها المد والبسط والإلقاء، وهي كلمة جامعة تعبر عن ثورة البراكين بدقة شديدة. العلم يؤكد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لنا أن أرضنا هذه بدأت بمحيط غامر لم تكن هناك يابسة، الماء غطى الأرض بالكامل، ثم شاءت إرادة الله تعالى أن يفجر قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحممها فوق قاع هذا المحيط الغامر. مع تراكم الحمم البركانية تكونت حافة في وسط هذا المحيط، سمي العلماء الحافة في وسط المحيط، باللغة الإنجليزية بيسموها ميد أوشانيك ريدج. ميد يعني وسط، أوشانيك نسبة للمحيط، أوشان ريدج حافة، الحافة في وسط المحيط. هذه الحافة كل ما تفر البراكين تنمو إلى أعلى، وفورة البراكين ليست منتظمة، يعني الحافة دي ما بتنموش مع بعضها البعض، بركان يفور النهاردة جنبه يفور بعد شهر بعد شهرين بعد سنة. ولذلك أول قمة برزت فوق الماء كانت أرض الحرم المكي، فمكة المكرمة هي أصل اليابسة، هي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. مع نشاط البراكين تكونت قارة واحدة، سمعوا عنها باسم القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، وبدأت القارات تنزاح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكننا الحالية. العلم يمكننا الآن من رسم يعني هذه القارات من ساعة ما انفصلت عن بعضها البعض إلى وضعها الحالي، يعني مع الزمن نعرف أين كانت هذه القارات، وفي أدلة علمية تعين على ذلك. وفي كل الحالات كانت مكة المكرمة في وسط اليابسة، يعني القارة قارة واحدة مكة في وسطها، يعني بعدها عن أطراف هذه القارة متساوي تماما. لما انفصلت القارات عن بعضها البعض وبدأت تنزاح، في كل عصر من عصور مكة في وسط اليابسة، في وضع الحالي بعد مكة المكرمة عن أطراف القارات السبع الحالية 13600 كيلومتر، وهذا من صور الأقمار الصناعية ليس قياسا بشريا. ولذلك ما يسميها أم القرى معجزة علمية، مين كان يعلم هذا من قبل 1400 سنة إلا رب العالمين. ولتنذر أم القرى ومن حولها، يعني وما حولها كل العالم كل اليابسة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتاز على غيره من الأنبياء والمرسلين ليس فقط بأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكنه هو الذي أرسل للناس كافة، للإنس والجن للثقلين. وذلك القرآن الكريم يخاطبه في آيات أخرى يقول له ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم ليس فقط لأهل الجزيرة العربية، هو للعالمين كل الناس. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني القرآن بيعظم من شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس فقط أنه خاتم الأنبياء المرسلين، لا، بعث كل نبي وكل رسول إلى أمته، وبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين للإنس والجن. فقل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع، يوم الجمع يوم البعث يوم القيامة يوم العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، يوم الحساب يوم الميزان يوم الصراط. وقلنا عندنا ثلاث أحداث كبرى نتيجة لتسارع حدوثها، أغلب المؤلفين بيجمعهم على أنهم حدث واحد، عندنا الساعة القيامة الآخرة، دول ثلاث أحداث مختلفين، وإذا لم نميزهم عن بعض يعني قد يختل المعنى عندنا قليلا. يعني الساعة هي لحظة تهدم هذا النظام الكوني، رب العالمين يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني الله سيهدم هذا النظام يعني ويخلق أرض غير هذه الأرض وسماوات غير السماوات المحيطة بها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نحن سنبعث من الأرض الجديدة ليس من هذه الأرض، وإن كانت بقايانا في هذه الأرض، فمن طلاقة القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى سيجمع ذرات هذه الأرض القديمة هذه في الأرض الجديدة، ولذلك سنبعث من الأرض الجديدة. قل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالبعث يعني إحياء من في القبور سيتم من الأرض الجديدة. وهنا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع، يوم الجمع يعني يوم القيامة اللي هو الحدث الثاني بعد تدمير السماوات والأرض الحاليين وخلق سماوات وأرض جديدة، سنبعث من الأرض الجديدة وهذه هي القيامة. وفي فارق زمني ما بين الساعة والقيامة، وبعدين الخلود بعد ذلك في الآخرة إما في الجنة وإما في النار، هذه الآخرة التي هي حياة بلا موت وبقاء بلا نهاية. فعندي ثلاث أحداث كبرى: الساعة، القيامة، الآخرة، لابد أن نميز بينها إن شاء الله. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يعني رب العالمين قادر على أن يهدي كل البشر، لكن هو جعل الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان. ليه؟ هو يعلم يعني طبيعة كل واحد فينا سبحانه وتعالى، لكن هو عايز يقيم الحجة على الإنسان بعمله، ويقول لكل واحد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يعني هو الله يعلم من منا سيكون من أهل الجنة، وربي يجدنا، ما كنش منا حد في النار إن شاء الله، لكن من البشرية عموما من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار. الله يعلم ذلك بعلمه المحيط مسبقا، مش معناه أنه فرض، هو يعلم بعلمه من سيطيع ومن سيعصي، ولكنه شاءت إرادته تعالى أن يبعثنا في هذه الحياة الدنيا لكي يبتلينا بهذا الوجود الدنيوي، فيقيم الحج على كل فرد منا بعمله، وقل له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولا شاء الله لجعلهم أمة واحدة، لو أراد الله أن كل الناس تهتدي ما أصبحش في ضرورة للدنيا، دخلنا من شاء الجنة ودخلنا من شاء النار. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، نسأل تعالى أن يدخلنا جميعا في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، الذي يظلم نفسه يجد نفسه يوم القيامة بلا سند، من يدافع عنه أمام رب العالمين؟ لا يشفع الإنسان إلا عمله الطيب، يعني أما ما عدا ذلك لا قريب بيشفع ولا ابن بيشفع ولا عم ولا خال بيشفع ولا منصب بيشفع ولا علم بيشفع، فيش حد يشفع إلا العمل، العمل الطيب. فربنا يقدرنا جميعا على العمل الطيب. ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يعني الذي خلقنا والذي سيبعثنا بعد الموت والذي سيحاسبنا والذي سيؤتي كل واحد فينا يعني أجره بدقة شديدة والله، فليه يلجأ الإنسان إلى غير الله؟ يعني ليه ألجأ إلى من لا يملك من أمري شيئا؟ يعني انحراف عن الفطرة وانحراف عن شرع ربنا تبارك وتعالى. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وبعدين بيتحدث عن بعض صفات هذا الخالق العظيم، فيقول فاطر السماوات والأرض. فاطر زي خالق تماما، وقلنا الخلق إذا نسب إلى الله فهو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. الله لما بيبدع شيء أو يخلق شيء يعني لا يقلد فيه أحد، يعني هو الرب، هو الذي يملك هذا الوجود كله. فالله إذا نسب إليه الخلق أو الفطر يعني معناها الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا. طبعا موضوع خلق السماوات والأرض من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة. سبق أن قلنا يعني أن آخر ما وصل إليه الإنسان في السماء الدنيا يعني أبعد نجم رآه الإنسان يبعد عنا حوالي 14 ألف مليون سنة ضوئية، يعني شيء ما هو قليل، يعني لا يكاد العقل البشري أن يتصور ذلك أبدا. السنة الضوئية 1000 مليون كيلومتر، أما يكون عندي 14 ألف مليون سنة ضوئية، والسنة الضوئية سنة الوحدة يعني 1000 مليون كيلومتر، لكم أن تتخيلوا. ولم نصل بعد إلى نهاية السماء الدنيا، هذا ما استطاع الإنسان أن يصل إليه، يعني لم نصل بعد إلى حدود السماء الدنيا. ووسيلتنا في ذلك النجوم، لأن رب العالمين يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم، فالنجوم هي وسيلتنا للتعرف على السماء الدنيا. طبعا أبعد نجم رآه الإنسان 14 مليار سنة ضوئية، وسنة ضوئية كما أشرنا 1000 مليون كيلومتر، يعني بليون كيلومتر، ألف مليون كيلومتر، شيء رهيب لا يتكلم العقل البشري يتخيله. هذه المسافة يحصل فيها العلماء بين 200,000,000,000 مجرة كمجرتنا و500 ألف مليون مجرة، دليل على الإنسان مش قادر يحصل، يعني بيسلطوا التلسكوب على نقطة في السماء ويسيبوه بالشهور يصور أي بصيص ضوء يمر أمام التلسكوب، يعني بيرصد نجم، نجمين، ثلاثة، عشرة، مية، ألف، ولا كان يحصي ذلك. فلذلك الأعداد تتفاوت كثيرا بين 200,000,000,000 مجرة و500 ألف مليون مجرة في شريحة صغيرة يراها الإنسان من على سطح هذه الأرض، يعني مش كل إطار السماء يعني بالكامل، لا شريحة صغيرة جدا. ولذلك دلوقتي بيبعثوا تلسكوبات إلى الفضاء الخارجي حتى يصور أكثر مما يكون على نقطة معينة من الأرض. فمن أعظم الشهادات على فلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الكون السماوات والأرض، يعني دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. وذلك يمكن قلت لكم مرة قبل ذلك أن أينشتاين كان عالم كبير، ولأنه كان يهودي، وعرض عليه أن يكون أول رئيس للكيان الصهيوني الغاصب الأرض في فلسطين، فرفض ذلك. بيقول له كتاب اسمه Out of My Later Days، من أيام الأخيرة، بيقول إن أعظم خاطرة يمكنه أن تعيش بها النفس الإنسانية هي تلك الخاطرة التي تنفعل في ذاته حينما يقف متأملا في هذا الكون، فيدرك أنه أمام ظلام دامس. يعني فعلا لما بصوروا التلسكوبات ظلام، يعني اللي بيبرق فيه النجوم، يعني أمام ظلام دامس، ولكنه يستطيع أن يستشف من وراء هذا الظلام جمالا ما بعده جمال، وكمالا ما بعده كمال، وقدرة ما بعدها قدرة. ويقول هذا الموقف عندي هو موقف التعبد عند الخلائق، ويقول إن إنسانا يحيى على هذه الأرض دون أن يقف هذا الموقف ولو لمرة واحدة هو حي ميت. وهذا واحد كافر يعني بعيد عن التدين، لكن رهبته يعني النظرة إلى السماء. فمن أعظم دلائل القدرة الإلهية أتأمل هذا الكون، تأمل السماوات والأرض. ولذلك القرآن لم يستخدم كلمة الكون أبدا، بيعبر عن الوجود هذا بالسماوات والأرض. سبع سماوات يعني سبع كرات عملاقة يغلف الخارج منها الداخل فيها، مركزها نقطة ضئيلة للغاية لا تكاد أن تدرك هي الأرض. والأرضون السبع كلها في داخل أرضنا هذه، ووحدة البناء إشارة إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. ففي كل القرآن المكي يستشهد ربنا تبارك وتعالى على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته وطلاقة قدرته من السماوات والأرض، من بناء السماوات والأرض، لأن فعلا من أعظم ما يشهد الله بذلك. مجرتنا سكة التبانة اللي أرضنا اللي تنتمي إليها، يعني كل شوية يزيد عدد النجوم فيها، يعني ما بين مليار إلى مليار ونصف إلى قرابة 2 مليار نجم في مجرة. كل نجم منهم له توابعه، كما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك إلى آخره. لذلك قال فاطر السماوات والأرض، الله يصف طلاقة قدرته وبديع صنعته، قال فاطر السماوات والأرض. وبعدين يعني بعض الناس بينطلق خيالهم إلا طب ماذا بعد ذلك؟ لا نعلم. ووسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي العرش يحيط بهذا كله، ماذا بعد كرسي العرش؟ غيب، لا يعلم إلا رب العالمين. ولذلك من أعظم الدلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى هو النظر في السماوات والأرض. ولذلك أغلب القرآن المكي يستشهد بخلق السماوات والأرض دليلا على عظمة الله وعلى وحدانية الله، لأن الباني واحد فالنظام واحد، يعني بنية الأرض على صغرها النسبي من السماوات يعني نفس بنية السماء، سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها. وأن يقول تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقلنا مرات عديدة من قبل أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلق كل شيء. عندنا المادة وضاد المادة، عندنا الطاقة الموجب والسالب، عندنا في النبات والحيوان والإنسان الذكر والأنثى، كل شيء مخلوق في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلق. هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شبيه له من خلقه ولا نظير له من إبداعاته، هو تفرد بالوحدانية فوق جميع خلقه. فيقول هنا جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وبعدين هذه الزوجية هي وسيلة إعمار الحياة على الأرض حتى قيام الساعة. بدون الزوجية لو آدم وحواء يعني لم ينسلا لكان انتهى وجودهم الإنسانية بوفاتهم الاثنين. فربي جعل التزاوج سنة من سنن الفطرة وسنة من سنن الإسلام، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. يذرأكم يعني يكثركم ينشركم في الأرض، يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يختلف اختلافا كليا عن جميع خلقه، يعني لا يشبهه أحد من خلقه. يعني العهد القديم بيقول دعونا نخلق إنسانا على هيئتنا كان الإنسان، يقول هذا كما على لسان رب العالمين. لا، نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى مغاير لجميع خلقه، وقديما قالوا كل ما خطر ببالك فالله مغاير لذلك. له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. له مقاليد يعني هو يتحكم في السماوات والأرض، يعني كأنها أمر في قبضة يده سبحانه وتعالى. له مفاتيح السماوات والأرض، له يعني العلم الكامل بخلقه للسماوات والأرض. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. يبسط يعني يوسع، ويقدر يعني يضيق. فالله بعلمه يوسع على من يعلم أن التوسع عليه، من يعلم أن التضييق عليه يفيده، لأن قرار الله سبحانه وتعالى قرار حكيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وهنا سيذكر تذكر الآيات الخمسة اللي بيسموهم أولي العزم من الرسل، ذكروا في هذه الآية. فيقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، دول خمسة الأنبياء الذين يسمون أولو العزم من الرسل، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. والخطاب هنا من الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول له شرع لكم من الدين موصي، يعني بيأكد على أن رسالة السماء واحدة، وأن الله سبحانه وتعالى من يعني رحمته بخلقه أنه بعث عدد كبير من الأنبياء، كما الحديث اللي رددناه كثيرا هنا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قل السائل يا رسول الله من أول من الأنبياء؟ قال آدم. فاندهش السائل قل أو نبي كان آدم هذا النبي؟ فقل صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، نبي كلمه الله سبحانه وتعالى. فسائل يقول له كم وفى عدد الأنبياء؟ فقل صلى الله عليه وسلم جمع غفير 124,000 نبي. شو رحمة رب العالمين، لم يترك ركن من أركان هذه الأرض فيه بشر إلا وأرسل لهم نبي أو رسول، 124,000 نبي. طبعا لم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن يعلمنا بأسمائهم جميعا، وإلا كان القرآن مجلدات لا يكفي عمر الإنسان أن يقرأه مرة، ولكنه أعطانا من يهمنا من 25 نبي تكلم عنهم، يعني 124,000 نبي. كم من هؤلاء الرسل؟ قال 310 رسولا، 315 317 رسول. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وإن تقول الآيات وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبق من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. بتكلم الآيات هنا عن إيه؟ أن أصحاب الرسالات السابقة يعني زي النصارى يعني أهل عيسى عليه السلام واليهود يعني أتباع موسى عليه السلام يعني عبثوا في الوحي الذي جاءهم وابتدعوا فيه وظلوا يحرفون ويغيرون وبدلون فتاهوا وضاعوا. ولذلك الذين جاءوا من بعدهم كانوا شاكين، ولا يزال النصارى الآن مثلا أو اليهود ما عندهم قناعة كاملة بما في أيديهم من كتابات لأنه تم العبث بها كثيرا. وأنا دائما أقول لليهود والنصارى قالوا يعني العهد القديم ليس هو التوراة، العهد القديم صناعة بحرية كاملة، ولذلك سموه عهد ادعاء على الله بأنه أعطى عهدا لإبراهيم ولذريته من بعده بملك أبدي في أرض فلسطين. هذا كلام اليهود مش كلام رب العالمين أبدا. العهد الجديد ليس هو الإنجيل، في إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل بطرس وإنجيل يوحنا، ونسألهم أين إنجيل عيسى الذي تلقى الوحي هو عيسى عليه السلام، أين إنجيل عيسى؟ لا وجود له. ولذلك لما بدلوا وحرفوا وغيروا أربكوا الأجيال التي جاءت من بعدهم، فأصبح ما عندهم قناعة بما يتبعونه. وإن كان الميل الفطري عند الإنسان أنه يعني يريد أن يعبد ربه، يعني شيء فطر ربي غرسه فيه فبيعبدوا على أي شيء يجده يعني. وأغلب الذين ناقشتهم والله من اليهود والنصارى غير مقتنعين بعبادته. كان معنا في زميل في الجامعة اللي أنا عملت فيها دكتوراه يعني حريص جدا على المروح الكنيسة ورجل مهذب ومؤدب كنت أحبه لأخلاقه، وحاول أدعوه للإسلام بقوله أنت بتروح الكنيسة ليه؟ الكنيسة دي هذا عملها باطل. قال والله أنا أعلم ذلك، لكن إذا لم أذهب أشعر بفراغ ينقصني شيء كبير، فأنا بروح إرضاء لنفسي مش قناعة بما يقدمون. وذلك آيات تقول وما تفرقوا اللي هما أتباع موسى وأتباع عيسى عليه السلام إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، عبثوا في دينهم وفي رسالات الله إليهم وضيعوها. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى اللي هو تأجيل الحساب للآخرة، كلمة سبقت من رب العالمين تأجيل الحساب للآخرة، لا يحاسبهم في الدنيا حسابا كاملا بطريقة مباشرة. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، حكم الله بينهم في هذه الدنيا. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وهذا هو اللي حصل فعلا، يعني ما قبلت والله أحد من اليهود أو النصارى مقتنع بما يتعبد به أو مقتنع بدينه قناعة كاملة أو يجرؤ أن يناقش دينه مع غيره. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، والأمر هنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت صاحب الدين الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه، فاستقم على هذا الدين. فقول له فلذلك فادعوا إلى الإسلام الصافي واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. يعني بيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلي علاقتك بهؤلاء الناس علاقة هادئة، لأن الذي سيفصل في الأمر بيننا وبينكم هو رب العالمين. يعني لا حجة يعني لا مبرر لإقامة الحجج ولا لافتعال الاحتجاجات والخصومات بيننا وبينكم. ضاحضة يعني باطلة زائلة. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة باطلة زائلة، حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وإن تنتقل الآيات بسرعة الحديث مرة أخرى على قيمة القرآن العظيم، فتقول الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الساعة لحظة تهدم هذا النظام الكوني، بداية الإنذار بزوال هذه الدنيا. فقول الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، ثم يعلق على هذا القرار بقول ربنا تبارك وتعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يمارون يتشككون، يعني كثير من الناس بيتشكك أنه سيبعث بعد الموت، يعني في زمان هذا كثير. الغريب أن فيه مستشرق فرنسي اسمه لويس ماسينيون كان يكرر هذه الآيات يعني في حياته، ويكررها أيضا في لحظة وفاته، كان يكرر كثيرا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يعني وقوع الساعة يكون قريب، هول أهوال الساعة تكون قريب. يقول يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، استهانة، يعني ايه يعني الساعة تيجي الساعة، يعني ايه تهدم النظام الكوني، يتهدم النظام الكوني. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. اللي بيعرف خطورة هذه اللحظة لابد أن يكون على خوف كبير، على رهبة شديدة. يعني يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. والله كنا في الجزائر من فترة وجالنا وفد من باريس، يعني حضر معنا مؤتمر، وبعدين شهدوا الذين حضروا الوفد أن هذا الرجل يعني لويس ماسينيون شهدوه وهو يحتضر، كان يردد هذه الآيات بكثرة شديدة، يا يتلوها ويبكي خايف من أهوال الساعة. وكثير من المسلمين يعني يمرون على هذه الآيات بسرعة شديدة، لا توقفون عندها. أهوال الساعة الله يجنبنا أخطرها، يعني لا يتخيلها إلا العاقل الواعي. يعني الله لا يشهدنا ذلك، يعني من رحمة الله أن يقول يرسل الرياح تقبض أرواح الصالحين قبل الساعة، لأن شيء رهيب للغاية أن يرى الموجودون هذا الكون العظيم يتهدم أمام أعينهم مع أنظارهم، شيء رهيب للغاية. فأقول يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الذين يكذبون يعني حقيقة حتمية تهدم هذا النظام الكوني في ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، هو الرزاق سبحانه وتعالى. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، يعني ثواب الآخرة، حرث الآخرة يعني ثواب الآخرة، والحرث هو البذر، يعني أن أنا أرمي البذور في التربة حتى تنبت. فمن كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يعني الذي يركز على الآخرة يحتوي الدنيا، والذي يركز على الدنيا يفقد الآخرة. يعني الشاعر قد يقول: فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدنيا شاغله. يعني مش معنى هذا الكلام نحن نؤمن في وجودنا في الدنيا. المسلم لابد أن يكون ناجحا في الدنيا وإن شاء الله ناجح في الآخرة، ولا تشغله الدنيا عن الآخرة. فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. والآية تقول من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرفه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وحرث الآخرة ثوابها، وحرث الدنيا مكاسبها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. كلمة الفصل الحكم بتأخير الحساب للآخرة. كلمة الفصل أن الله سبحانه وتعالى قرر ألا يحاسب الناس حسابا كاملا في الدنيا، ولكنه يؤجل ذلك إلى الآخرة. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. بيقارن ما بين وضع الكفار والمشركين والذين ضيعوا حياتهم الدنيا في غير طاعة وفي غير عبادة، وبين موقف الصالحين الذين أحسنوا في الدنيا وأحسنوا للآخرة إن شاء الله رب العالمين. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترب حسنة نجد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصي يعني المسلمين أن يحسنوا إلى أهله وإلى ذريته وإلى من ترك من قومه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. والشيعة بيتخذوا من هذه الآية ذريعة لتقديس آل البيت، تقديس لا يرضاه ربنا تبارك وتعالى. يعني بيعطوا للحسن والحسين وبيعطوا لبعض أئمتهم ومشايخهم من المقام ما لا يليق إلا يعني بجلال الله سبحانه وتعالى. يعني يدعون ادعاءات لا أساس لها من الصحة، أنهم خالدون لا يموتون، أنهم بعد أن يغيبوا عن هذه الدنيا لهم سفراء يتصلون بالناس ووصلوا أخبارهم، إلى غير ذلك من التجاوزات التي لا تليق. أم يقولون افترى على الله كذبا؟ يعني بيدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرفه الله، يعني أنه هو الذي كتب القرآن، وهو يزعم أن هذا القرآن كلام رب العالمين، القرآن يهدد بذلك. أم يقولون افترى على الله كذبا؟ فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهنا لابد لنا من وقفة. يعني المقصود بذات الصدور القلب، وقلنا أن القلب كان يعني أغلب الأطباء يتخيل أنه مجرد مضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين ليتأكسد، ثم يعود إلى البطين الأيسر ليعود ضخه إلى باقي أجزاء الجسم. لا، القرآن يحكي لنا أن القلب له رسالة أهم وأكبر. قل لهم قلوب لا يفقهون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وجاء العلم مؤخرا في مطلع القرن 21 يؤكد لنا على أن القلب هو ملك الأعضاء في الجسم، هو يعطي للمخ من الأوامر أكثر مما تلقى منه، أن له مجال مغناطيسي يفوق المجال المغناطيسي للمخ بعشرات الأضعاف، له مجال كهربي يفوق المجال الكهربي للمخ بعشرات الأضعاف. فهو القلب هو موطن العواطف والمشاعر النبيلة أو الخسيسة. يعني القلب له بطانة، عضلة القلب لها بطانة في داخلها من 40,000 خلية عصبية من خلايا الذاكرة، هي التي تحوي الإيمان أو الكفر، الأمانة أو الكذب أو الخيانة، تحوي العاطفة النبيلة أو الكريهة. فبقول يعني سيدنا رسول الله يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعاقل اللي يحافظ على قلب سليم، يعني إلا من أتى الله بقلب سليم كما قال القرآن الكريم، أن يحافظ على قلبه يعني من الامتلاء بالأحقاد والكراهية والشرك والضلال والزور والبهتان، ممكن الواحد يدمر قلبه. ولذلك سيدنا رسول الله يقول الإنسان إذا أخطأ نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر محيت، وإن لم يتب يظل السواد حتى يغلف القلب بالكامل. وقل هذا هو الران الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلب يعني أهم جهاز في جسم الإنسان، يعني هو ملك الأعضاء، بسموه The King of Organs، ملك كل الأعضاء. فالعاقل الذي يحافظ على قلب سليم، القرآن يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. فذات الصدور ما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. وذات الصدور هنا تشير إلى القلب، وهو مستودع العواطف والذكريات والمعلومات والعقائد والقناعات، ولذلك يشكل شخصية صاحبه. القلب يشكل شخصية صاحبه، إنه عليم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هذا من صفات الله سبحانه وتعالى، يقبل التوبة من عباده سبحانه وتعالى ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ثم تعرض الآيات لقضية أخرى متعلقة بالرزق، فتقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فقلنا: الله يعلم أن من الناس من إذا وسع عليه فسد، أو من الناس من إذا ضيق عليه فسد، فهو يعطي يعني بقدر استعداد الإنسان على يعني حسن تلقي نعمة الله. يعني إذا كان هو ممن يعني يصلحون، إذا وسع الله تعالى عليه بيوسع عليه، إذا كان هو من الذين يفسدون إذا وسع عليهم يعني يضيق عليه. فربنا تبارك وتعالى هو الذي يبسط الرزق لما يشاء ويقدر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وتكلمنا في هذه القاعة المباركة على أن دورة الماء حول الأرض آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك القرآن يستشهد كثيرا بإنزال الغيث. والغيث هو المطر الشديد الذي يغيث الله به أهل المنطقة من القحط ومن الجفاف ومن موت النبات. فالغيث يعني المطر الغزير، المطر الشديد، المطر الذي يروي الأرض. فيمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، بعد ما يئسوا، وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قلنا أن دورة الماء حول الأرض من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، لأن لولا هذه الدورة ما استقامت الحياة على الأرض. كل سنتيمتر مكعب من الماء يعيش ويموت فيه بلايين الكائنات الحية، بعضها ميكروسكوبية لا ترى بالعين المجردة، وبعضها يمكن يرى بالعين المجردة، لكن هذه الكائنات تفرز سموم وتفرز إفرازات ضارة. فلو لم يبخر الله لنا جزء من هذا الماء سنويا، وقلنا يعني 650 ألف كيلومتر مكعب من الماء تبخر سنويا من أسطح البحار والمحيطات دون دخل للإنسان في ذلك، يعني ما في إنسان يدعي أن له دور في ذلك. لما يبخر الماء بيفقد ما فيه من ملوثات، بيتطهر مما فيه من ملوثات ويرتفع كبخار الماء، فيرسل الله رياح تحمله ويكون السحب، وهذه السحب لا تمطر، حتى يرسل ربنا تبارك وتعالى رياح أخرى محملة بما يسمى نوى التكثف، هباءات الغبار، فتات النباتات، فتات أجسام بعض الحيوانات، نوى صغيرة هباءات من التراب الدقيق للغاية، يبدأ بخار الماء يتكثف عليه، فتصبح السحابة مؤهلة لإنزال المطر. وقلنا 650 ألف كيلومتر مكعب تبخر سنويا من سطح الأرض، أغلبها من البحار والمحيطات، 500 ألف من البحار والمحيطات، و 150 ألف من اليابسة. طيب لما يجي المطر يوم ربي يخص اليابسة ب 65 ألف كيلومتر مكعب زيادة عما تبخر منها، وبعدين القدر الزائد هذا يلعب دور مهم على سطح الأرض في تفتيت الصخور، في تكوين التربة، في ري النبات والحيوان والإنسان، في تلطيف الجو، في تركيز المعادن، ثم يفيض إلى البحار والمحيطات. هذه الدورة لا سلطان لمخلوق عليها، سلطان لله وحده. ولذلك ربنا دائما يمن علينا بدورة الماء حول الأرض، يعني بإنزال الغيث، بإنزال المطر، لأن لولا هذه العملية ما استقامت الحياة على سطح الأرض. لذلك أقول أخواتي، يعني القرآن يحتاج إلى التأمل العميق، يعني بلاش نقرأ قراءة سطحية، نتوقف عند كل قضية يعني نحاول أن نفهمها. دورة الماء حول الأرض ضرورة من ضرورات استقامة الحياة على الأرض، لولا هذه الدورة لمات كل الأحياء، كل الأحياء على سطح الأرض يموتوا، لا نبات ولا حيوان ولا إنسان. يعني فهذه الدورة، يعني دورة الماء حول الأرض، آية من آيات الله سبحانه وتعالى تشهد لله بطلاقة القدرة، ببديع الصنعة، بإحكام الخلق، لأن هذه الدورة لا سلطان لأحد عليها من المخلوقين. فلذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرف. استغربوا الصحابة عليهم الله، يقول: يا رسول الله، يأتي القحط سنوات متتالية ثم تأتي السيول جارفة مورقة، يقول: ما من عام بأقل مطر من عام ولكن الله يصرف. فكمية المطر ثابتة، والذي يختلف توزيعها، يعني الله يمن على أهل منطقة بكمية أكثر لصلاحهم فيهم، لإخراجهم للزكاة، لإقامتهم للصلاة، لاستقامتهم على عهد الله، ويمنع عن آخرين. فكمية المطر ثابتة، وهذا الذي يثبته العلم. لذلك قال: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، ما من عام بأقل مطر من عام ولكن الله يصرفه. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني هو راجع من صلح الحديبية، المسلمين زعلانين للتنازلات التي أعطاها الكفار المشركين، فأراد أن يعني يفرج عنهم هذا الكرب الشديد، صلى بهم للفجر صلى الله عليه وسلم بعد مطر، يعني تنزل في الطريق من الحديبية إلى المدينة، ثم استدار المصلين بعد أن ختم صلاته، وقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. قال الرسول: من المؤمن ومن الكافر؟ قال: من قال أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فقد كفر بالله وآمن بالكوكب، ومن قال أمطرنا برحمة من الله وفضل فقد آمن بالله وكفر بالكوكب. لازم المسلم يدرك إدراك حقيقي أن المطر من أعظم نعم الله على أهل الأرض، لولا ما استقامت الحياة على سطح الأرض، وهي عملية تتم بإحكام بالغ يشهد لله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والحاكمية في هذا الوجود. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض ومبث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. شوف بينقلنا القرآن إزاي، يعني من نقلة بعد نقلة، يعني هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وأنشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وبث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير. الأمريكان المهابيل دول لهم سنوات بينفقوا مليارات من الدولارات علشان يكتشفوا الذكاء خارج الأرض، هل في حياة ذكية واعية خارج الأرض، يسموه اكسترا تيرستريال انتليجنس، الذكاء خارج حدود الأرض. بيصرفه بلايين كل سنة. هذه الآية من 1400 سنة يقول لنا أن في ذكاء خارج الأرض، ويقول ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، الاثنين السماوات والأرض من دابة، وهو على جمعهم إذا شاء قدير. يعني إيه هذا الكلام؟ لن تروهم في الدنيا لبعد مسافاتهم عنكم، يعني ولكن ستروهم في الآخرة إن شاء الله رب العالمين، وهو على جمعهم إذا شاء قدير. طيب، يعني العلم الفلكي الآن يقول تم اكتشاف كواكب لها صفات قريبة جدا من الأرض، يعني كتلتها، بعدها عن النجم الذي تتبعه، درجة الحرارة على سطحها، لها غلاف غازي ولا لا، عليها ماء ولا لا. اكتشفوا 7 كواكب على الأقل الآن لها ظروف مشابهة تماما لظروف الأرض بالنسبة لعلاقتها بالشمس، ويقول ربما يكون فيها حياة. طبعا لم يصلوا إلى ذلك إلا بعد أن فقوا مليارات من الدولارات. القرآن من 1400 سنة يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير. وهي لمحة، يعني معجزة في كتاب الله، تتحدث عن وجود ذكاء فطري في هذا الوجود، يعني لم يكتشفه الإنسان إلا منذ سنوات قليلة، أو يعني حتى لم يصل لإكتشافه بعد، ولكن في دلائل تدل على ذلك. بعض المفسرين قالوا الملائكة، الملائكة لا تدب، الملائكة تطير، لأن الملائكة لهم أجنحة فيطيرون، لكننا بفير إلى من يدب على الأرض، يعني على سطح جامد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بعض الناس طبعا يبتليهم ربنا تبارك وتعالى بالمرض، بالفقدان الأحباب، فقدان الأولاد أبناء والبنات، التخلف الذهني لبعض المواليد، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الأسرة مستقيمة ينشغلون هذا الابتلاء رفع درجات وتزكية أعمال وقبول من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت بعيدة عن التدين لعل هذا يردهم إلى معرفة الله إن شاء الله تعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. وإن قلنا مرات عديدة أن الله سبحانه وتعالى جعل للماء خاصية اسمها خاصية التبطر السطحي، جزء الماء جزء يعني ذرتين من الهيدروجين يقابلهم ذرة أكسجين، كتلة ذرتين الهيدروجين يساوي كتلة ذرة الأكسجين، ذرتين الهيدروجين عليهم شحنة موجبة، ذرة الأكسجين عليها شحنة سالبة. أما إذا التقي السالب والموجب يدي ظاهرة اسمها التبطر السطحي، الماء نازج سطح كأنه متماسك، وجعله ربنا كذلك لكي يحمل هذه الأوزان الهائلة من السفن وحاملات الطائرات وحاملات الحاويات إلى آخر، الماء يحملها يعني مهما كان وزنه بظاهرة التوتر السطحي. فيقول ومن آياتي الجوار في البحر كالأعلام كالجبال، يعني السفن الكبيرة والله تشبه الجبل، إن يشأ يسكن الريحة فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طب إيه علاقة الريح بموضوع جريان السفن في البحار والمحيطات؟ لولا الريح يعني ما استطاعت السفينة أن تتحرك في البحر، سواء هي شراعية أو بخارية أو حتى بالطاقة النووية، محتاجة الهواء، لأن عملية أكسدة يعني الحرارة اللي بتحرك الموتور هذا سواء حرارة نووية أو حرارة يعني بترولية يعني نفط أو فحم أو آخره أو شراع، إذا وقف الريح لن تتحرك مركبة واحدة. وشو الدقة القرآنية؟ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كالجبال الضخمة إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على سطحه، لو توقفت الريح ما في حركة فوق الماء، ويظلنا رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. يوبق يعني يدمر يعني يحطم. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ليس لهم من مهرب. هيهرب من الله يروح فين؟ يعني لا ملجأ من الله إلا إليه. يروح فين؟ هذا ملكه الذي أحاطه بكرسي عرش. راح يهرب من رب العالمين يروح فين؟ يعني ليس المحيص يعني المهرب. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. هذا سر تسمية الصورة صورة الشورى. وأمرهم شورى بينهم يعني وإما رزقهم ينفقون. يعني رب يضع لنا صفات الذين يرضى عنهم بأعمالهم الطيبة. فقل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش يعني كل كبيرة يعني احتمال أن يغفرها ربنا قليل. يعني الكبائر لابد أن يثاب عنها في الدنيا قبل الآخرة. وإلا الله عادل سيحاسب كل منا على أعماله في هذه الدنيا بدقة شديدة. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ما يخليش الغضب يخليه يتجاوز على حقوق الآخرين. والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وإما رزقناهم ينفقون. طبعا هذه من صفات العباد الصالحين الذين يرضى ربنا تبارك وتعالى عنهم. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم إن شاء الله. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لو حد اعتدى عليهم لا لابد يأخذ بحقه. يعني سيفش اليهود يأخذوا أرض عربية مسلمة زي أرض فلسطين ويدون فتات ونرضى به. يعني عرض يرضى بذلك أبدا. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إذا ظلم الإنسان لابد أن يدافع عن حقه وأن يعني يقاتل من أجل تصحيح وضعه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما وبعث الناصحين. فإذا لم يستجب الناس يستحقون ما يتعرضون له من إهانة في يوم الحساب. فإذا أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا تحمل نفسك أكثر مما تطيق. ما عليك إلا البلاغ. وإن أعرضوا أنت مش مسؤول عنهم. يعني الذي يرفض الدين الصحيح أنت لست مسؤولا عنهم. حفيظ يعني مسيطر. إن عليك إلا البلاغ. ما عليك إلا أن تبلغ كلمة رب العالمين. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصفهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وإن يعود مرة أخرى إلى سلطان الله في هذا الوجود. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لما يشاء وإناثا ويهب لما يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيما إنه عليم قدير. يعني الذرية من الرزق والذي يهبها هو الوهاب سبحانه وتعالى رب العالمين. يعني بيعرض لنا طلاقة قدرته يهب لما يشاء إناثا ويهب لما يشاء الذكور أو يزوجهم يعني ذكران وإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيما إنه عليم قدير. وبعدين بيوجه الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. طبعا الوحي يعني ما يلقيه الله في القلب. يعني الأنبياء والمرسلين أحيانا يطلقوا الوحي برؤية منامية. ورؤى الأنبياء حق. يعني لما أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده هو يعلم أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى ولو أنه جاء في رؤية منامية. يعني قتل الابن الوحيد الذي وهبه على سن كبيرة كان تجاوز 90 سيدنا إبراهيم. يعني وكان دايما يلح على الله في طلب الذرية الصالحة. فأول صورة لأوامر الله إلى الأنبياء والمرسلين تأتي بالوحي. والوحي يعني إيه؟ يعني رؤية منامية صحيحة أو إلهام، يعني يشعر بأن هذا الأمر كأنه أرسل إليه من خارج عقله ومن خارج حواسه. يعني الأول الإلقاء في القلب يقظة أو مناما ويسمى وحيا، وهو يشمل الإلهام والرؤية المنامية. الثاني يسمع الصوت ولا يرى الصورة، زي سيدنا موسى عليه السلام، يعني خاطبه ربنا تبارك وتعالى على جبل، يعني جبل إيه؟ الطور، طور موسى، يعني يسمع كلام رب العالمين لكن لا يرى الله. قالوا لن تراني ولكن نور إلى الجبل، فيستقر مقامه وسوف تراني. نعم. الطريقة الثالثة يرسل الملائكة، يعني كما فعل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من جلال الله سبحانه وتعالى أنه إذا أراد أن يرسل إلى رسوله أمرا إما بإحدى هذه الطرق للمحافظة على جلال رب العالمين، إما وحيا يعني إلهاما في رؤية منامية أو في يقظة، أو يسمع الصوت ولا يرى الصورة، أو يرسل جبريل عليه السلام بالرسالة بطريقة مباشرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، مقصودنا القرآن، الروح هنا القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مدح لرسول الله لم ينله نبي من الأنبياء من قبل. رب العالمين يقول له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وهنا تنتهي سورة الشورى، ولأننا استمتعنا بعرض ما فيها من أهم النقاط، ونسأل الله لنا ولكم القبول، ولعلنا نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في الصورة التي تليها. وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.